الدية في جميع الصور إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الزوجة كبيرة وأفضاها بالدخول. في هذه الصورة لم يلتزم بالدية إلا في بقية الصور، يعني سواء كانت أمة أم لا، محللة أم لا، زنا نستجير بالله أم لا، موضوع ببطي شبهة أم لا، في جميع الصور بالنسبة إلى المرأة يلتزم بالدية إلا في صورة واحدة. وتقدم أن شرحنا مفصلا أن استثناء هذه الصورة على خلاف القواعد، لو كنا نحن مخطئ إطلاقات القواعد كنا نلتزم بالدية مطلقة، إلا أن الدليل دل على هذا الاستثناء وهي رواية حمران وبريد، تقدم الكلام. وقلنا الشواهد الإيجابية ترجح على الشواهد السلبية فيلتزم بمضمون الروايتين. نعم، بالنسبة إلى المملوك أيضا بالدية بعض الأصحاب لهم كلام، بعض المعاصرين كالسيد الأستاذ وكالسيد الإمام يتأملون بالنسبة إلى ثبوت الدية في الأمة، لأن في الأمة أيضا الدية. وجه الإشكال عندهم بأن الأمة ملك للإنسان، ولا معنى لأن الإنسان يضمن مال نفسه. والجواب عن ذلك واضح إن شاء الله، باعتبار أن هذا الكلام مبني لعله على القول بعدم ملكية العبيد والإمام، وأما على القول بالملكية فهي تملك الدين كبقية الأملاك. إذا التزمنا بأنها مالكة لأموالها، الدية من جملة أموالها، لا فرق بين الدية بين غيرها من الأموال، فالمسألة تبتني أساسا على ملكية العبد، فبناء على الملكية هي تملك الدية. نعم، إذا نفينا الملكية فحينئذ مثل أن الإنسان مثلا أوجد عيبا في فرس له فيضمن بلا إشكال، ما معنى لضمان الإنسان لمال نفسه؟ ولكن بما أن الأم مالكة فحينئذ بلي نلتزم بالدية باعتبار الملكية مالكيتها. و اختار بعض الاعلام السيد ابو القيدان حسب ما ارى الان في تعليقاتي لم يكن مطلعا عليه، انه في الدية لا نلتزم بالدية انما نلتزم بالكفارة، قال الحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقبض وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. الانصاف ان هذا الالحاق مما لا دليل عليه، فالمهم ان المسألة تبتني على مالكيتها وعدم مالكيتها، فاذا التزمنا بمالكيتها فالدية كبغية املاكها تملكها، واذا نفينا عنها المالكية انها لا تملك فالدية عبارة يعني كفتة ضمان في مال الإنسان نفسه ولا ضمان على مال الإنسان نفسه. فما أفاده قدس الله نفسه على ذاك المبنى تام. ثم قال حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة. ملك اعتبار يعني هي تملك شرعا بلا اصلا ملك لها ملك من جنود املاكها، فلذا فيما بعد تستطيع ان تدفع هذه الاموال لفك مثلا رقية مثلا لفك نفسه. ثم قال حتی فی الزنا و ان کانت عالمة مطاوعة و کانت کبیرة. افاد الماتن قدس الله سره وفاقا لجمع. طبعا هذه الفروع بعد لم أذكر، غالبا من عند المتأخرين في مثل كتب العلامة رحمه الله وأكثرا في كتب العلامة، فما بعد هذه الفروع موجودة. وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة، هل تثبت الدية في الزنا نستجير بالله؟ في صورة الإكراه قطعا تثبت الدية، إذا اختصبها فأفضاها قطعا فيها الدية لأنه تعدى، هذا لا إشكال فيه. انما الكلام فيما اذا كانت عالمه و مطاوعه هي تعلم انه زنا و به اقدام مو شبهه لم تكن شبهه و به اطاعتها فقد يتصور انه في هذه الصوره لا تثبت الدیه به اعتبار اقدام الطرفين على هذا العمل بنفسه و هو الوعد فيشبه اتيان الرجل زوجته فإنه في صورة اتيان الرجل زوجته لا تثبت الدیه باعتبار أنه عمل مقبول للطرفين ترتب عليه من غير اختيار لهما فإذا كانت المرأة كبيرة وأطاعة الرجل نستجير بالله في الزنا أيضا يحتمل أن لا دية فيه احتملها السيد الإمام رحمه الله ولكن الإنصاف أن هذا لا يمكن الموافقة عليه المطابعة وعدم المطابعة لا تأثير لها في باب الدين نعم المطابعة وعدمها لها تأثير في باب إزالة البكارة لا في مسألة الإفضاء فإن المذكور في محله أن المرء نستجير بالله في صورة الزنا إذا كانت مطابعة للرجل وأزال بكارتها لا شيء لها وأما في صورة الاستكراه فعليه المهر إن كانت حرة وعليه تفاوت القيمة أو العوش على اختلاف الكلام إن كانت أمة يعني في اللغة العربية كأنما كان هناك مصطلح العقر يقول ابن الأثير أو يقول في لسان العرب أو في مصباح من أحد هاي الكتب عند مراجعة أن العقر في اللغة العربية بإزاء ما يدفع بإزاء إزالة البكارة في الأمة في خصوص الأمة ثم توسعوا بالنسبة للحرة بإلا أساسا للأمة استيلاحه للأمة فالأغر بمنزلة المهر للحرة المهر اصطلاحا عندهم الصدار أو المهر للحرة والأغر في الأمة فإزالة البكارة المطابعة وعدمها مؤثرة في إزالة البكارة في دية البكارة وهي المهر وأما بالنسبة إلى الإفضاء لا أثر لذلك إذا أفضاها كانت مطابعة لم تكن مطابعة وأصولا نحن ذكرنا أنه لولا رواية حمران رواية حمران وبريد لكنا نلتزم بالدية مطلقة هذه القاعدة العامة كل عيب يحصل في الإنسان ولو لم يكن متقصدا مضمون بالدية هذا حسب القواعد العامة المسلمة ولذا خرجنا عن هذه القاعدة بصعوبة ذكرنا شواهد إيجابية كثيرة وبغيت أمامنا مشكلة كبيرة صحيحة سليمان بن خالد في رجل وقع بجارية فأفضاها فقال عليه الدية كاملة ولذا احتملنا قويا أن مورد تلك الرواية سورة الزنا نستجير بالله وقع بجارية لم يقل وقع بزوجته عبر بعنوان الجارية احتملنا أن كان العمل غير مشروع نستجير بالله إذن لو كنا نحن ومقصد القاعدة العامة لابد أن تكون الدية مضمونة باش نفرضنا هي دعت إلى نفسها على أن العين حصل العيب حصل حصول العيب يكفي في ثبوت الدين نفرض أن شخصا أراد أن ينفع شخصا فأدى إلى مثلا كسر عضو العظم باصطلاح الخطأ المحض يكون على العاقلة وأما الدية ثابتة الدية في مقابل النقص الحاصل كما تقدم نعم القصاص في قبال التعدي فإنصافا لو كنا نحن والقواعد العامة بل وإطلاق صحيحة سليمان بن خالد كنا واجهنا صعوبة شديدة انصافا ولولا رواية حمران وبريد وعمل الأصحاب بهاتين الروايتين لكنا نحكم بالدية مطلقا لا نفصل في المسألة أبدا فخرجنا عن هذه القاعدة وعن إطلاق صحيحة سليمان ببركة رواية حمران وبريد وموردهما معينا هي الزوجة فلا تشمل الزنا ففي باب الزنا نرجع إلى القاعدة العامة فلو زنا بامرأة نستجير بالله لأفضاها حسب القاعدة ولو كانت مطاوعة ولو هي دعت إلى نفسها ولا فرق في ذلك بين قبل 9 سنين و بعد 9 سنین مطلقا لا فرق في ذلك. فما افاده الماتن قدس الله نفسه رفاقا للمشهور من بعد العلامه قدس هم ما افاده انه خاص بالماتن. هذه الفروع صار عليها تقريبا 800 سنة مضت عليها. نعم في كلمات القدماء هذه الفروع ما مذكور الا قسم منها في كتاب المبسوط مذكور مو كلها. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاسبع ونحوه، احتمالا نحوه بالجر عطف على اسبع او نحوه عطف على الافضاء خير ادبيا. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاسبع ونحوه ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا. هذا صحيح ما افاده بالنسبة للآثار لو افضاها بغير الاسبع فهل فيه الدية ام لا على آثار، اما بالنسبة للحرمة الابدية لا تفهم لانه خاص بالدخول فلا تحرم عليها ابدا بعد ان كان الحكم على خلاف القواعد. اما بالنسبة للدية ثابتة، بل لو كنا نحن ومقص القواعد لكنا نحكم بالقصاص اذا كان بالاسبع متعمدا اساسا فيه القصاص، بما ان القصاص متعذر ينتقل امر الدية، هذا مسلم حسب القواعد العامة مما لا اشكال فيه. بالنسبة الى الاجراء عليها هذا مشكوك انصافا صعب، لان الرواية الوحيدة المشتملة على حكم الانفاق ان رجل تزوج جارية فوقع بها. كلمة فوقع بها اسقاطها فيما نحن فيه نقول المهم افضاؤها ولو كان بالاسبع مثلا، انصافا صعب اسقاط هذه الخصوصية ونقول ان الحكم يعني حكم الانفاق مترتب على عنوان الافضاء بأي سبب حسن، انصافا لا يخلو عن صعوبة بخلاف حكم الدية. فتبين ان من هذه الاثار الثلاث يثبت اثران و هو يثبت اثر واحد وهو الدية، واما الحرمة الابدية على القول بها والانفاق عليها فلا يثبت. ثم ينبغي ان يعرف، ولو هذه المسألة نذكرها ان شاء الله في التفسير الموضوعي، لكن هنا إشارة عابرة، عندنا رواية واحدة أن رجلا أدخل إصبعه في فرج جارية أو كذا فخرق مثانتها أو فخرق مثانتها. إن شاء الله هناك نذكر بمناسبة ما يرتبط بهذا البحث نذكر هناك لعل خرق المثانة غير مسألة الإفضاء، مسألة أخرى، ونشير إليه في مسألة الإفضاء وفي مسألة أخرى تعرض له الماتن إن شاء الله نشير. على عين كيف ما كان مسألة الإصبع بالذات مذكورة في بعض النصوص، لكن المذكور في هذا النص خرق مثانتها، لأن الإفضاء حسب ما يبدو من تعابيرهم هنا إشارة عابرة أقول يأتي قد يبقى تشويش لكم، لأنه من المثانة إلى من بعد المثانة مجرى البول عند المرأة، و مجرى البول به اصطلاح مستمر مع مجرى الحيض او المهبل به عبارات اخرى. فالذي يستفاد من العبارات ان الافضاء خرق مجرى البول، بينما المثانة يصير فوق مجرى البول اخر مجرى البول. فتلك الرواية ليس فيها تعبير فافضاها، ادخل اصبعه فافضاها، الافضاء كأنما مثلا يتحقق في اوائل المحيض اوائل مسلك الحيض، يعني فيما به اصطلاح يتقارن مسلك الحيض مع مسلك البول، بينما نفس المثانة فوق يعني اواخر المهبل قريب الرحم، بل يصير دون الرحم قليلا. فهل يمكن ان يقال ان تلك الرواية ناظرة الى عيب اخر غير الافضاء، يعني خرق المثانة عيب اخر؟ عندنا عيبان مع قطع النظر عن الأثر، عيب آخر وهو مجرى البول ومجرى الحيض يتحدان، هذا شيء إيجاد الخرق في مجرى في نفس المثانة عيب آخر. على كيف ما كان ففي تلك الرواية الإمام يقول عليه الدية، لكن بإمكاننا أن نقول أن خرق المثانة شيء والإفضاء شيء آخر. تأملوا، يعني بالنتيجة إذا فرضنا أفضاه وأدى إفضاؤه إلى اتحاد المسلكين وخرق في المثانة، يمكن القول بتعدد الدية؟ لأنه راح يتولد عيبان في المرء لا عيب واحد، عيب بما هو بما هي إنسان، لأن الرجل قد يصير له خرق مثل المثانة قد في الإنسان في الرجل يتحقق، مو خاص بالمرأة، لكن اتحاد المسلكين خاص بالمرأة من خصائص المرأة. علي كيف مرخان الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى بالنسبة إلى خرق المثانة حكم بالدية، مع أنه قد يقال أن خرق المثانة يمكن القصاص فيه في خرق المثانة، أن الرجل له مثانته كالمرأة بلا فرق في ذلك، بل بس لا تفرق هذا الاسلوب، صحيح فرق بينهما. وكيف ما كان فخرق المثانة شيء والإفضاء شيء آخر. إن شاء الله هناك نتعرف لهذه المسألة في شرح تفسير حقيقة الإفضاء. وكيف ما كان فعندنا رواية الآن في باب بإصطلاح خرق المثانة بالإصبع، رواية مصرح بها فجعل فيها الدين، لكن بإمكاننا أن نقول تلك الرواية أجنبية عما نحن في مسألة الإفضاء، لأن الإفضاء كيف مسألة خرق المثانة. ثم قال إذا دخل بزوجتي بعد إكمال التس فأفضاها لم تحرم عليه، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيحا. أولا قبل التسع كان فيه إشكال، فكيف بعد التسع؟ ولا تثبت الدية كما مر، هذا حسب رواية حمران وبريد. قلنا لولا هذه الرواية من جهتي وصحة سند رواية حمران من جهة ثانية ورواية بريد لا بأس بها إجمالا سندها، والمهم عمل الأصحاب قديما وحديثا بهاتين الروايتين، لولا العمل انصافا الرواية على خلاف القواعد، كلتا الروايتين على خلاف القواعد، لكن التزمنا حكما تعبديا خاصا بعد لا يمكن رد كلام الإمام صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن الأحرات الإنفاق عليها ما دامت حيتها، فصاحب الوسائل قدس صاحب العروة قدس الله سره الشريف مثل ما ذكرنا أمس، قلنا إنصافا أن رواية الحلبي ليس فيها تغيير بالكبير والصغير، تقدم أمس مفصلا قال من أن رجل تزوج جارية فبقع بها فأفضها، قال عليه الإجراء عليه، ليس فيها تغيير بالكبير والصغير، والجارية كما تشمل الصغيرة تشمل الكبيرة، ولكن المشهور بين الأصحاب بالصغيرة، قالوا على الإنفاق إذا كان صغيرا، وتقدم أمس الكلام فيه، وأن السيد الأستاذ قدس الله نفسه أولا تمسك بالإجماع في هذا التفسير، وقلنا الإجماع مخدوش كما تقدم الكلام فيه، وعجيب من في قبل صفحة يقول الإجماع غير ثابت لمخالفة الصدوق، وفي هذا المثل الصدوق بنفسه مخالفه، مع قطع نظر مخالفة الشيخ التوسي في بعض كتبه، مع قطع نظر مخالفة بعض الأعلام أيضا حيث أفتوا مطلقا، أنا كيف ما كان يقول المسألة إجماعية لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الاستفسار، لا المسألة ليست إجماعية. فكيف ما كان المشهور كذلك ذهبوا إلى هذا الرأي، صحيح هذا الكلام صحيح، وقلنا أن السر ذهاب المشهور لهذا الرأي الجمع بين النصوص، وهذا الجمع غير تام كما تقدم، فلذا الماتم رحمه الله بما أنه يوافق المشهور قال الأحرث استحبابا الإنفاق عليه، ولكن على ما ذكرنا إن لم يكن أغوى فلا إشكال أنه أحرث وجوبا. المسألة بإصطلاح السادسة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكالون، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوته، مما لا إشكال فيه ولا كلام إجمالا أن الدية سواء كانت دية النفس أو دية الشجاج والجراح إلا دية خصوص السمحاق فما دونه، هذه الديات كلها تقع على العاقل إذا كان الفعل صادر خطأ محضا، يعني بعبارة أخرى الجناية إذا صدر عمدا ففيه القصاص، إلا أن يتراضى المجني عليه أو أولياء الدم فينتقل الأمر إلى الدية أو ما تراضى عليه، على تفصيلا في المسألة الآن لا أريد الدخول في هذا المسألة. والجناية إذا لم تكن عمدا فإن كانت خطأ محضا، يعني أصلا لم يقصد العمل إطلاقا وتحقق الفعل في نفسه من دون أي التفات له، حينئذ الدية ثابتة لكن الدية تثبت على العاقل، يعني أقرباؤه الرجال خصوص الرجال النساء، و یعدون الدیت طی ثلاث سنوات نجومن ای تدریجن فی کل سن نجمن قسمن و امکان از شبیهتن برن فدیت و فی مال نفس الجانی فی اموال الجانی یا اخذ من مال الجانی. خب به نسبت های قاعد العام مبطل قواعد العام عنده بالنسبة إلى الإفضاء الدية فيه دية كاملة فمقتضى القاعدة حكمها حكم بقية موارد فإن تحقق الإفضاء عمدا بما أنه لا يمكن القصاص ينتقل الدية وإن تحقق شبه عمدا كان يتصور أنه لا يترتب عليه الإفضاء لكن ترتب أيضا عليه الدية لكن يكون في مال الجاني في كلتا الصورتين في مال الجاني. و اما اذا صدر منه خطأ محضا على کلام فی انه هل یعقل الخطأ المحض فی الافضاء ام لا اذا فرضنا تصوره خطأ محضا و بما ان الدیه کاملتون حسب القاعده تنتقل العاقل فی موارد تصویر تصویر الموضوعی لیس شأن الفقیه یمکن الانسان یرمی مثلا سهما فاشتباها اصاب امرأة و افضاها یمکن تصویر ذلك لیس فی مشکل کبیره على غير الخطأ المحض بلي كلامنا في الكل. فمقتضى هذه الصناعة إذا كان عمدا أو كان شبيه العمد وهو المتحقق خارجا غالبا شبيه العمد الدية على الجاني. إن كان خطأ محض وهذا نادر تحققه خارجا فعلى العاقل. هذا حسب القواعد العامة الموجودة في باب الديات. ثم هناك قاعدة أخرى ذهب إليه المشهور من أصحابنا وإن توقف فيه البعض حاصله أن هناك صنفين بل أكثر من صنفين حكم العمد والخطأ فيهما واحد دائما عمدهما خطأ يعني بعد التقسيم الثلاثي لا يتصور فيهما كل أقسام الجناية منهم خطأهم عمد شبه العمد الخطأ المحض كلها خطأ محض وهم عبارة عن الصبي و المجنون او المعتوه و السكران الا ما يقال بالنسبه الى الصبي الاخوه اذا بناهم المراجعه تحقيقا اورد صاحب الوسائل اخبار هذا الباب في اواخر الجزء التاسع عشر اواخر الدياد لعله بصفحتين ثلاث صفحات باب ان عمد الصبي و خطاه واحد كله خطا مو كله عمد واحد من هذه الجهه مو من تلك الجهه وكيف ما كان فهناك طائفه من الروايات لا باس بها سندا معتبرتون سندن لولا خوف الاطاله لكم تغرق تلك الروايات ان الصبيه والمجنون وفي باب اخر ايضا السكران عمدهم وخطاهم واحد فلذا تكون الديه على بيت المال ففيما اذا كان المفضي صغيرا او مجنونا وثبتت الديه حينئذ حسب القاعده تكون الديه من بيت المال عفوا على العاقل ايش وصل الرساله بله و لكن مع ذلك تأمل فيه جماعتون يتصورون بأن تلك الروايات لا تشمل ما نحن فيه الذي فيه تعبد خاص بثبوت الدية فيما إذا أتى زوجته قبل 9 سنين والإنصاف أن هذا التحمل في غير محله بل هو الظاهر من الأدلة ما أفاده الماتن قدس الله سره بالرواية. المسألة السابعة قال إذا حصل بالدخول قبل 9 عيب آخر غير الإفضاء ومن عرشه وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب العرش أبدية ومنه معدية الإفضاء. إذا فرضنا أنه حصل عيب آخر غير مسألة الإفضاء عيب بنفسه مثلا فرضنا أنه أدى إلى خصوصا بالنسبة إلى الصبية الصغيرة إلى خرق في الرحم مثلا لأن الإفضاء عبارة عن اتحاد المسلكين مسلك البول ومسلك الحيض هذه حقيقة الإفضاء وأما المثانة خارجة عن ذلك الرحم خارجة عن ذلك ثم إذا فرضنا أنه إضافة إلى ذلك أدى إلى كسر مثلا من باب المثال أتكلم كسر عظم مثلا أدى ذلك إلى كسر عظم مثلا عظم البرك مثلا فهل يضمن الفاعل ذلك أم عليه دية كاملة وهو دية الإفضاء. القاعدة العامة أتكلم القاعدة العامة ثم نتكلم إلى خصوصيات ما نحن. القاعدة العامة انه في باب الجنايات اذا اتفق عده جنايات وجنايه فيها القتل ذهب جمله من الاصحاب المشهور لعله الان على ما بالي مراجعه المساله جيده من السابق قبل 12 سنه تقريبا انه يندرج الكل في القتل وقيل ياتي بكل جنايتين يعني يقتص من مثلا قلع عين شخص وقتل شخصا فهل تقلع عينه ثم يقتل قصاصا يعني بعبارة أخرى في باب الحدود إذا ارتكب السرقة وارتكب القتل مثلا زنا نسج زنا المحسن يعني ارتكب حدين حد أصغر وحد أكبر في باب القصاص ارتكب جنايتين فيه قصاص بالطرف فيه قصاص بالنفس فمثلا قلع عين شخص وقتله فأولا تغلى عينه ثم يقتل يعني يقتص من واحدا فواحدا ثم يقتل أم يندرج الأقل في الأكثر وكذلك في باب الحدود ارتكب نستجير بالله سرقة وارتكب الزنا محسن خب بالسرقة تقطع يده لكن بالزنا المحسن يقتل فهل يندرج الأقل في الأكثر على ما بالي هذا فيه الآن على ما بالي حاضرا فيه طائفتان من الروايات ومعارضة لكن أظن المشهور الاندراج على ما بالي أما في باب الديات بلا إشكال بينه أنه لا مجال للإندراج إذا أتى بعشرين جناية فيها ديات مقدرة دية أقل وأكثر فيها دية إبل وفيها دية عشرة وفيها دية مائة وفيها دية مثلا خمسين إذا ارتكب عدة جنايات يترتب عليها ديات مختلفة من دية العضو إلى دية النفس فهل تندرج دية العضو في دية النفس؟ لا مجال للإندراج كلون يستوفى منه يعني في باب القصاص وفي باب الحد يتصور أن نقول بأنه لا مجال للأصغر مع وجود الأكبر فليكن شو المشكلة فيه أتى بأسباب مختلفة أتى بشجاج وجروح مختلفة كل له ديته أفرضوا مثلا جعل بالنسبة إلى رجل مثلا أذهب مثلا القوة الخاصة له التي في الدية أذهب من إنسان آخر قوة خاصة في الدية البول مثلا قوة إمساك البول قوة الإفضاء إمساك كلهم في الدية مستقل فلذلك كنا نحن وحسب القاعدة إذا أتى بأسباب الديات لأشخاص مختلفين أو لشخص واحد بأسباب مختلفة حسب القاعدة كل ذلك يترتب هذا ما تقتضيه القواعد وبمقتضى هذه القاعدة كل عيب يأتي به بعد الدخول يعني العيب إذا يستند إلى الدخول مو غير الدخول لا فرق فيه بين الصغيرة والكبيرة حسب القاعدة لأن النص المشتمل على التفريق بين الصغيرة والكبيرة رواية حمران في الإفضاء فرقت بينهما إذا فرضنا إضافة إلى الإفضاء خرق رحمها مثلا خرق رحمها مثلا أو إضافة إلى الإفضاء خرق مثانتها لو كنا بحيث لا تستمسك البول فمن جهة عطلت على الأزواج من جهة اتحاد المسلكين ومن جهة لا تملك بولها لو كنا نحن ومخضر القاعدة بالنسبة إلى خصوص الإفضاء تفصلنا في المسألة أما بالنسبة إلى غير الإفضاء من العيوب لا نفصل في المسألة هذا لو كنا نحن ومخضر القاعدة لكن مع ذلك ذهب الأصحاب يعني الذين تعرضوا لهذه المسألة أنه إذا حصل عيب آخر يضمن إلا إذا كان بعد 9 سنين وحصل العيب بالدخول فلا يضمن وبعبارة أخرى هل هذا التفصيل ما بين 9 وبعد 9 يمكن تطبيقه حتى بلحاظ العيوب غير الإفضاء أم لا بلحاظ الإفضاء آمنا الذي يمكن أن يذهب إلى تطبيقه أولا ظاهر مفهوم القيد في صحيحات الحلبي بل هي كانت أكثر من رواية من دخل بزوجته قبل 9 سنين قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن المشكلة أن هذه الرواية ليس في عنوان الإفضاء فأصابها عيب مفهومه بعد 9 سنين لا شيء. لا خب نتمسك بإطلاق موجبين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ولذا اذا دخل به زوجتی قبل 9 سنین و حصل ای و عیبن الظاهر انه ممنون، و اما اذا کان بعد 9 سنین انه جایز له الدخول و حصل عیب فلیس ممنون الافضاء و غیره. فاولا یمکن ان یتمسک لذلک به مفهوم الخیر فی صحیحة الحلبی و فی عدة روایات نفس المضمون فی لعله هذا العیب راجع الافضاء باب الغالبیت اقل من 9 تفضى خلاف الله. احتمالا المراد به اطلاق العیب، مثلا فرضنا عیب كان فی ثلث الدیه ربع الدیه، لماذا لا يضمن يعني العیب اساسا ممنون العون ما احسن. يمكن أن يقال أن المرأة في خصوص الزوجة في خصوص عملية الوفاة لها خصوصيتها باعتبار حصول هذه العملية برضا منهما، وكأنما هي أيضا جزء من الإقدام على ذلك، فلا يستند العيب إلى الرجل تماما. يعني نلتزم بأنه العيب إذا يستند إلى الفاعل إلى الجاني صحيح هو ضامن، لكن إذا فرضنا الطرفين أقدما على العيب حينئذ لازم بس له تأثير في ذلك، لأن المرأة من تقدم على ذلك مو أن الرجل فقد أقدم على ذلك. فلذا إذا فرضنا أن هذا العيب حصل بحالة خاصة من المرأة أيضا فالنص يدور إذا كان قبل 9 سنين منهي عن ذلك ليس له أن يأتيها ولو هي رغبت في ذلك ولو هي أرادت ذلك. اقلبها بعد 6 لو كره ذلك لو كرهت، لكن الكراه هنا ليس من يعني كراهة شخصية ليس كراهة شرعية، لابد أن تقبل ذلك. نعم إذا كانت هي لا تتحمل وأجبرها الزوج نحن تأملنا في هذه الصورة تأملنا إنصافا، سيأتي إن شاء الله بما أنه يأتي في محله نتكلم. أولا مفهوم القيد، وهذا مفهوم القيد لا بأس به إنصافا بما أنه ظاهرا في مقام التحديد له مفهوم إجمالا إنصافا لا بأس به، وإلا لو كان مراد الإمام أن العيب بالدخول مطلقا مضمون تغيب قبل التس يبدو لغوا. من وطع زوجته فأصابها عيب فوضا ما يحتاج إلى قبل التس. واضح من لسان الدليل أنه هذا التغيب له عناية، ونحن آمنا بأن أن ثبوت المفهوم مبني على دلالة سياقية لا دلالة لفظية. سياق الكلام والتأمل في الكلام يفيد بأنه في مقام إعطاء المفهوم، وأن الحكم مرتبا في صورة خاصة ينتفي في تلك في غير تلك الصورة. وكذلك لا بأس بالتمسك حينئذ لا بأس إجمالا ب يعني أفضل مما تمسك به السيد الأستاذ هناك بإطلاق رواية حمران، قال بأن بإصطلاح أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، ولو مورد السؤال خصوص الإفضاء أنا أعلم ذلك، سؤاله عن خصوص الإفضاء. سألته عن رجل تزوج وقع بجارية يعني امرأته ولها فأفضاها، قال إن كان لها أقل من 9 سنين فعليه الدية، وإن كان لها 9 سنين فليس عليه شيء. نقول ليس عليه شيء صحيح بمعنى أنه في صورة الإفضاء، لكن الإفضاء عيب بارز عيب مهم في المرأة، فإذا مثل الإفضاء وهو عيب مهم حياة المرأة بذلك بالحياة الجنسية، إذا مثل الإفضاء لا يضمن بعد 9 سنوات فغيره من العيوب مثلا الجائفة الجارحة بقية العيوب بقية الشجاج إذا حصل بعد 9 سنين وبالوقت لا بالإسبع وغير ذلك، وبناء على ما سلكنا بما إذا كان الوقت متعارفا فترتب بنفسه تحقق في هذه المرة أن الوعد أدى إلى جرح وإلى خرق في المثانة، وإلا قبل هذا لم يكن هنا خرق في المثانة مثلا، لكن هذه المرة أدى إلى ذلك، نلتزم بأن مثل هذا لا يكون مفهوما. على أي إنصافا لو كنا نحن ومصر قاعدة بما أن دلالة المفهوم عندنا خصوصا في مفهوم الغيب دلالة ضعيفة ليست دلالة قوية، إذا تمت الشواهد فبها، وإلا إنصافا مقتضى القاعدة كل عيب في المرأة بالوعد أو غيره مضمون، عدم الضمان يحتاج إلى دليل. أما قبل 9 سنوات مسلم ضمانه مسلم حسب القاعدة والإطلاقات تشمله، فأصابها عيب إطلاق أصابها عيب يشمله، هذا ما لا نواجه صعوبة فيه. صعوبتنا أن الرجل و خصوصا اذا تصورنا الان المشكله اذا كانت بكرا 13 سنه خب بناء على فتواهم فقد عليه ديه الافضاء، اذا فرضنا لم يترتب عليه الافضاء انما ترتب عليه خرق المثانه مثلا، بناء على ما شرحنا من ان خرق المثانه غير الافضاء، افضاء شيء وخرق المثانه شيء اخر، خرق الرحم يبدو من عباراتهم لا شيء عليه، لا يضمن لها شيئا. و قلت لكم المسألة في كلمات القدماء لم تطرح، في تفريعات المتأخرين طرحت هذه المسألة. فهل يثبت الضمان في عيب آخر غير الإفضاء؟ انصافا إذا أردنا الاحتياط، الاحتياط ثبوت الضمان انصافا صعب، لأن الدليل الموجود عندنا صحيحة الحلبي، وخصوصا أولا هذا احتمال أن يكون المراد بالعيب، هذا احتمال وارد خصوصا هو المتعارف، خصوص الإفضاء لا غير الإفضاء. وقبل التسع مبني على مفهوم اللقب، مفهوم الغيب، وكلاهما إجمالا لا بأس بها، أما جزم إنسان يطمئن بذلك صعب. وأما رواية حمران المشكلة أن مورد السؤال خصوص الإفضاء، فجواب الإمام نجعله ليس عليه شيء مطلقا في الإفضاء وغير الإفضاء انصافا لا يخلو عن صعوبته. فالاحتياط قطعا في ثبوت الدية في جميع العيوب غير الإفضاء إذا كان بعد 9 سنوات. الآن كيف ما كان قال قدس الله سره، عيب آخر غير الإفضاء ومن عرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر، لكن كله في التس جعله قبل التس. انصافا اطمئنان النفس بذلك بحيث يكون الدليل واضحا وصريحا غير تام، فالاحتياط لا يترك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.